أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا بدأنا في سورة الحجر، وهي كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي من أوائل ما نزل في مكة. وقد راجعت ترتيب النزول فوجدت أن يونس ثم بعدها هود وبعدها يوسف، فنزلت على الترتيب اللي في المصحف. هذه الثلاث سور نزلت بعد الإسراء، بعد الإسراء يونس ثم هود ثم يوسف ثم الحجر، هي بعد سور الأنبياء الثلاثة. والإسراء كما قال ابن مسعود هي من السبع العتاق الأول، من أوائل ما نزل من القرآن. وهذا يدل على أنها نزلت في يعني لحظات الاستضعاف، وفيها سبحان الله عجائب. كذلك أشار بعض المفسرين مثل ابن عطية إلى قصة الوابصي، وأحال على الأمالي لأبي علي القالي أو الذيل، ذيل الأمالي، وذكر قصة يعني مؤثرة الحمد لله العافية فيها عبرة، قصة الوابصي هذا. يقول إن وهي تتعلق بآية من الأسبوع الماضي، يقول إن بالسند يعني إن إسماعيل بن أبي حكيم، إسماعيل بن أبي حكيم هذا وزير لعمر بن عبد العزيز، وكان هو أصله من موالي المدينة لكن رجل صالح، واستوزره عمر بن عبد العزيز وأعطاه أموال كثيرة وأمره أن يذهب إلى عاصمة الروم لفداء أسر المسلمين. وتعرفون السفير يدخل العاصمة وهو يعتبر مؤمن، ولذلك السفراء لا تقتل. فيقول إن إسماعيل هذا بن أبي حكيم يقول عن نفسه، يقول كنت أدور في طرقات إسطنبول الآن هذه القسطنطينية في الليل، فسمعت رجل يتغنى في آخر الليل بصوت عربي واضح وفصيح وأبيات يعني مؤثرة توجد على المدينة النبوية وأهلها. وكان مما سمعه يقول أرقت وبان عني من يلوم، ولكن لم أنم أنا والهموم، كأني من تذكر ما ألاقي إذا ما أظلم الليل البهيم. سليم أي لديغ، يسمون اللديغ سليم، سليم مل منه أقربوه وودعه المداوي والحميم. الطبيب والأصدقاء كلهم ودعوه ملوا منه، يوصف حالته. وكم بين العقيق إلى المصلى إلى أحد إلى ما حاز ريم. وهذا حدد المدينة تحديد دقيق، ريم الوادي لجنوب المدينة الآن على طريق الهجرة، والمصلى والعقيق من الغرب وأحد من الشمال. وكم بين العقيق إلى المصلى إلى أحد إلى ما حاز ريم، إلى الجماء من خد أصيل نقي ليس به أسيل، نقي ليس به كلوم يضيء الظلام. المهم طول ويصف حالة أهل المدينة لما ودعوه، والنساء اللي يبكين واللي تستر بكاءها، واللي تعد الأيام تحتصيها يرجع. فيقول إني طرقت عليه الباب، إسماعيل بن أبي حكيم هذا يقول طرقت عليه الباب، قلت أنت عربي ولا رومي؟ وإذا هو الوابصي من ذرية وابصة من أهل المدينة. قلت له ما خبرك؟ قال أنا أسرت في معركة، ثم عذبت، ثم جزعت، ثم تنصرت، أعوذ بالله. فقلت ويحك، إنما جئت لفداء الأسرى، وأنت أحق من أفديه إن كنت لم تبطن في الكفر. قال بلى والله قد بطنت في الكفر، توغل في الكفر. قلت ويحك أسلم. فقال أرجع إلى أهل المدينة يعيروني بأني كنت نصراني، وهذه زوجتي يقولون هذه النصرانية يعيرونها، ولي منها ابنان يعيرونهم أهل المدينة يقولون أبناء النصرانية، ما أعود. سبحان الله. يقول سبحان، كان يعرف إسماعيل هذا. فقلت سبحان الله، أنت كنت من أقرأ الناس القرآن وأحسنهم صوت بالقرآن. قال صدقت. قلت بقي معك من القرآن شيء؟ قال ما عاد أذكر من القرآن إلا آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول فعلمت أن الشقاوة قد غلبت عليه، أعوذ بالله، فتركته ومضيت، أعوذ بالله من حاله. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نسي القرآن كله إلا هذه الآية لما غلبته الشقاوة، ويدري إن في يوم بتمنى أنه كان مسلم، لكن أعوذ بالله من الشقاوة. في آخر آية وقفنا عندها، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. من قبلها الآية العظيمة، كذلك نسلكه، أي الشرك والكفر والردة والتكذيب والاستهزاء، في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ثم بين الله أنه لو علم فيهم خيرا لا أسمعهم. فقال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. إما الملائكة اللي هم اقترحوهم وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة، أو هم يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثم ذكر الله عز وجل إن أعظم من الآية التي اقترحوها آيات أمامهم موجودة تدل على التوحيد والإلهية، هم يريدون ملائكة تنزل ولا يريدون نفتح لهم باب من السماء، فيما هو أعظم ومبثوث أمامهم ومعروض للناس كلهم. فقال ولقد جعلنا في السماء بروجا، ولقد جعلنا، هذه أعظم الله، وهذا من الأدلة السبعة على التوحيد، وهي آيات الأنفس وآيات الآفاق معروضة لكل أحد بدون اقتراح وبدون تخصيص، كل أحد ينظر. ولقد جعلنا، شوف الآن سيذكر آيات عظيمة تدل على التوحيد وإفراد الله بالعبادة. ولقد جعلنا في السماء بروجا، البروج هي النجوم الكبار، الكواكب العظام الظاهرة، لأن كلمة برجة عند العرب تدل على الظهور والبروز، ومنه الآن نسمي المباني الكبيرة نسميها أبراج، أبراج كذا، أبراج البيت، أبراج، لأنها ظاهرة من بين المباني. ومنه كلمة التبرج، التبرج لأن المرأة يعني أظهرت محاسنها. فإذا البروج هي الكواكب العظام أو المنازل، منازل التي ينزل فيها القمر كل ليلة، وهي 28 منزلة، وهي نفسها، هي نفس البروج، هي المنازل، ينزل في كل ليلة منزلة 28 ليلة، ثم يختفي ليلة أو ليلتين ثم يستهل من جديد، سبحان الله العظيم. وكذلك منازل الشمس. ولقد جعلنا في السماء بروجا، ما يعتبرون سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ وزيناها للناظرين، السماء أيضا زينها الله للناظرين، حلاها بكل حلية وبكل زينة، هذه النجوم سبحان الله العظيم، كما قال في الآيات الأخرى، الصافات صفا في الزاجرات زجرا في التاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، كواكب وحفظا من كل شيطان مارد. كذلك في أول سورة تبارك قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، هل السماء متشققة، هل فيها خلل، هل فيها عيب، سماء عظيمة قبة بدون أعمدة، هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذا عبرة، أولا عبرة على الخالق وأنه المستحق العبادة، وأن كل ما عبد من دونه لم يخلق ولن يخلق ولن يرزق، ولو يخلق لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا حجة قاهرة على كل مشرك حتى لو ما أتى أحد. وأيضا فيها عبرة أخرى أنها لم تخلق عبثا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما في سورة الأنبياء السماء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. في سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وأيضا هي عبرة أنها على يوم القيامة ستشقق وتفطر، في السماوات هذه فيها عبر. ولذلك أولياء الله هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وحفظناها من كل شيطان رجيم، كذلك السماء محفوظة، محفوظة بالشهب من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع، استرق غير سرق وهي تشبهها قريبة منها، استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ترون أنتم الآن كيف يرمى بالشهب على الشياطين. طيب هذا الآن ما بعبرة؟ الجن وش تقول؟ تقول وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، لهم مقاعد مخصصة في السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقبلها قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يعني في حرس وفي شهب شديد وملئت، هذه عبرة. والعبر كثيرة، كل هذه دلائل، هذه أعظم مما اقترحوه، أعظم والله، لكن نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. ثم قال والأرض مددناها، مدها مد الأديم جل وعلا، وألقينا، الإلقاء فيه نوع رسوخ وقوة، وألقينا فيها رواسي، كانت الأرض مثل السفينة، مثل السفينة على الموج تموج هكذا، فثبتها الله بالرواسي الجبال هذه، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. سبحان الله العظيم، أنبتنا فيها من كل شيء موزون بالميزان. وكلمة موزون هذه يعني تحتها عشرات الصور. أولا هو موزون فيما بينه، سبحان الله، موزون من حيث الأنواع، يعرفون هذا أهل الزراعة وأهل البيئة. أحيانا إذا جاء رعي جائر على نوع وانقرض تدب أنواع أخرى، مثل الآن العشر والحرمل هذا والحنظل، هو من أسبابه الرعي الجائر، يكون فيه نباتات نافعة ولكنها ذهبت فامتلأت الأرض بأشياء لا تنفع أو قليل نفعها، هذا موزون. ولذلك فيه حتى الرعي فيه أشياء في الشرع موجودة. الأمر الثاني موزون ذكره أنثاه وأنت ما تدري، ويتلاقح فيما بينه بميزان. فيه أمر أهم من هذا وهو موزون في نفع البشر، وحتى سبحان الله كل ما كثر البشر دلهم الله على طريقة يكثر فيها النبات. وهذه المسألة بالذات لها تعلق بالربا، وهي مسألة خطيرة للغاية، من كل شيء موزون. بعض الناس ما يفهم لماذا حرم الله الربا، هذه الآية تفتح لك باب في مسألة تحريم الربا. والآية الأخرى التي في سورة فصلت قوله تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. انتبهتم؟ قدر فيها أقواتها 4 أيام. لو فتح مجال الترابي في البر الشعير والتمر والملح والذهب والفضة اللي هي الأقوات الرئيسية اختل الميزان هذا، سواء بالإنهاك أو بالتلاعب أو بالنفاد أو باضطراب السعر. هو الربا من جرائمه أنه يخل بكلمة قدر فيها أقواتها، وأيضا هي محسوبة كما سيأتي، وإن من شيء اللي عندنا خزائنه مقدرة. الربا يتلاعب في التقدير هذا. الربا في الحقيقة مثل التلاعب في الأشياء مثل الجينات البشرية، ولا هو تلاعب في شيء مقدر وضروري للبشر. إذا أردت أن تفهم لماذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر حرام، الشعير بالشعير حرام، التمر بالتمر حرام، إلا مثلا بمثل يدا بيد، اعرف قوله: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وقوله: قدر فيها أقواتها. وأنه لو فتحت التجارة بالأجل أو بدون الأجل أو بالزيادة أو بالفضل في هذه الأقوات لأخل بالتقدير وأخل بالميزان، مثل ما يحصل الآن في دول الغرب وغيره. المهم: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش. سبحان الله العظيم، تفكر الآن في البشر، كل واحد جعل الله معايش، أهل الجبال وأهل السهول وأهل السواحل، حتى أهل القطب الشمالي المتجمد وأهل القطب المتجمد تلقى الله جعل لهم معايش، وكل واحد منا جعل الله له معيشة، هيأه لها ويسره لها ودله على طرقها، وكل ميسر لما خلق. جعلنا لكم فيها معايش حتى ينتهي الأجل، ومن لستم له برازقين. أيضا لها ضمير هنا له عدة معاني، إما أن يكون المعنى جعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا معايش أيضا لمن لستم له برازقين. أنتم لكم معايش، والخلق الآخر اللي ما تعرفونه جعل الله لهم معايش، الحشرات، الأسماك، الطيور، الحيوانات لهم معايش وأنت ما تدري عنه. هل سترزقهم أنت؟ هل البشر لو اجتمعوا كلهم يستطيعون بس يرزقون نوع واحد من أنواع الحشرات؟ تموت من أول يوم، تهلك لو أن الله ما تكفل برزقه. فكيف بالأمم التي لا يحصيها إلا الله؟ أمم أمثالكم جعل الله معايش لكم ولمن لستم له برازقين. هذا معنى. وفي معنى آخر: وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم فيها أيضا من لستم له برازقين. جعلنا لكم فيها عبيد وضياع وحيوانات وملكناكم وأنتم ما تستطيعون رزقه، وهي مجعولة لكم. وكلمة لكم هذه من أدلة التوحيد، لأن الله سيسألكم، وذكرناها أيضا في الكتاب والحديد وفي الملة. كلمة لكم جاءت في القرآن كثيرا، ومن آخرها في سورة إبراهيم: لكم لكم، يمكن 8 مرات في آيتين. سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمر، سخر لكم الأنهار، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخر لكم لكم الليل والنهار. طيب لكم هذه ما لها ثمن؟ لها ثمن، سيسألك الله عنه، التوحيد. هنا يقول: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يا سبحان الله، لو وكل الله البهائم علينا هلكت، والوحوش في الفلا، والطيور في السماء، والسمك في الماء، الله اللي تكفل برزقها. طيب هذه مباية حتى نعرف أن المشرك مجرم، كما قال هنا: نسلكه في قلوب المجرمين. طيب ثم قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. آية: المطر خزائنه عند الله جل وعلا، وينزل بقدر معلوم. ولذلك قال ابن عباس وابن مسعود طائفة من الصحابة، قالوا: ما في عام أمطر من عام، لا تقول السنة هذه المطر أكثر من العام، وإن كنت أنت تحس بهذا، وإنما يصرفه الله حيث يشاء. الكمية اللي تنزل كل سنة هي واحدة، ولكن يصرف الله بين عباده. حتى قالوا إن في بعض السنوات ينزل في البحر، يصب المطر في البحر، لكن الكمية بقدر معلوم، فأنت ما تدري. وقالها الله عز وجل في سورة الفرقان لما ذكر الله عز وجل المطر، قال لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم المطر ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. طيب هذا المطر، ولكن كلمة شيء أعم شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الخزائن عند الله عز وجل، المطر، الرزق، الرياح، الهواء، كل شيء، والهواء. لكن فيه أيضا الأعراض أو المعاني. العلم، العلم شيء خزائنه عند الله، وينزله بقدر معلوم، سواء تنزيله للبشرية مطلقا كما قال ولا تعلمن نبأه بعد حين، أو حتى أنت في مسيرتك العلمية ينزل الله لك العلم بالقدر اللي ينفعك يدرجك فيه. ولو كان الله أعطاك العلوم اللي عندك الآن وأنت صغير ما تحملها أو قبل، لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته ينزل لك العلم بقدر، حتى تعرف أن العلم أول شيء من السماء، وقل ربي زدني علما. أنت تسبب، لكن العلم رزق نور من السماء، لكن العلم هذا شيء خزائنه بيد الله. إذا أردت أن تتعلم اطلب العلم من الله، لا تثق بذكائك ولا بنفسك، اطلب أن الله يفتح عليك ويبصرك وينورك ويأخذ بيدك، وأيضا يعطيك ما يكفيك وما ينفعك، كما قالوا عن أبي ذر رضي الله عنه حمل علما عجز عنه. لها معاني كثيرة العبارة هذه، واللي قالوها الصحابة. أحيانا يأتيك علم تعجز عنه، أحيانا يأتيك علم أكبر من طاقتك، وأحيانا أقل. سبحان الله، من حكمة الله يعطيك العلم بقدر معلوم في الوقت اللي يناسبك، في الزمن والسن اللي يناسبك أيضا، وهذا من رحمة الله. فلا تستعجل شيء أخره الله، ولا تستبطئ شيء، وإنما أسلك السبيل واصبر عليه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. كذلك العبادة، العبادة تراها شيء خزائن بيد الله، والله عز وجل يعطيك بقدر معلوم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بخمس وبسبع وتسع، واستقر ويتره عند 11، وأوتر أول الليل وأوسطه وآخره، واستقر ويتره في السحر ونحو ذلك. أحيانا إذا أعطاك، إذا أخذت شيء عبادة كثيرة ممكن تنقطع أو ممكن تضرك أيضا. فيها أثر، بعض الآثار هذه يكون فيها فائدة. يروى أن، يعني موجود في كتب ابن أبي الدنيا، إن داود عليه السلام طلب من ربه أن يعطيه اليقين كله جملة واحدة، فأعطاه الله اليقين كله جملة واحدة فانحبس، ما عاد قدر، يعني انبهت. الجنة والنار والمصائر والدنيا كل شيء على الطاولة مثل ما يقولون، انبهت. فقال الله ما أعطني ما ينفعني، يعني بالتدريج. حتى المعاني اللي فيها خير هذه، سبحان الله العظيم، ترى هذا المعنى يعني طويل لو الإنسان يتأمل فيه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أحيانا سبحان الله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ممكن يأتيه شيء دفعة واحدة فيبطر، لكن لو يأتيه شيء حتى يتشربه ويعمل به ويلين بقلبه، ثم يأتيه شيء ثم يأتيه شيء، كما كان الصحابة تزكوا بالتدريج. قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح هذه، الرياح هذه علم، والسحب علم، والمطر علم، والجبال علم، والأرض هذه والتربة علم، علوم. أرسلنا الرياح لواقح، فيه رياح مبشرة، وفي رياح مثيرة، وفي رياح مؤلفة تزجي سحابا ويتألف يكون ركاما، وفي رياح ملقحة. فالرياح سبحان الله تلقح السحاب، الماء ينزل من السماء، المطر ينزله كما قال القحطاني في نونيته: ويكيلها مكال بالميزان، ينزل الماء كما قال الله عز وجل هنا: وهو خير القائلين، وإن من شيء ومنه المطر إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. طيب هذا الماء نزل بقدر، وفي سحاب، السحاب هذا قد يكون من أبخرة الأرض، فيأتي تأتي الرياح بأمر الله وتسوق الماء كما قال ابن عباس فتلقح السحاب، بدل ما كان جهام أبيض أصبح ثقيل وطبقات وله هدب. يقول: كما تلقح اللقحة ثم يدر كما تدر الخلفة ثم ينزل، ألقح لقاح مثل ما يحصل في الإنسان والحيوان، الرياح لواقح، وكذلك الرياح لواقح للنباتات، تحمل اللقاح من الذكور وتضعه في الإناث، والرياح لواقح لأشياء كثيرة. هذه عبرة: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. ماء من السماء فرات عذب فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، ما تقدرون تخزنونه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ولا تقدرون تمنعونه، تقدر تمنع اللي ينزل من السماء؟ تقدر تمنع السيل؟ ما تقدر، ما تقدر تسيطر عليه. الله عز وجل هو اللي يخزنه في السماء، وإن من شيء لعندنا خزائنه، ويخزنه في الأرض ويمنع من الاختلاط بأشياء حتى تشربونه كما قال تعالى: أسقيناكم ماء فرات وما أنتم له بخازنين. طيب هذا كله وين راحت هذه عن المشركين حتى يتركون اللي أمامهم من العجائب اللي يعرفونها، وخاصة العرب، العرب دقيقي الملاحظة وفي أشعارهم من التفاصيل شيء عظيم عن هذه الأشياء، بل هم مشهورين بهذا العلم. العرب مشهورة بعلم الرياح، الجنوب والشمال والشرقية الصبا والغربية الدبور، والشمال يسمونها الحائل عقيم، والجنوب يسمونها الحامل الملقحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالصبا الشرقية وأهلكت عاد بالدبور الغربية، واللي تأتي نسرية بين الشمال بين المطلعين، يعني بين الشرق والشمال أو بين الشمال والغرب، تأتي على، يعرفون الرياح وكل ريح يعرفون متى تهب وكيف تهب وما فائدتها. طيب هذا من اللي نظمها؟ السحب عندهم لها، حتى فيه أثر ذكر حتى ابن أبي الدنيا الكتاب اسمه المطر والسحاب، وكتب أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل واحد عن السحاب، قال: كيف رأيت قواعده؟ كيف رأيت هدبه؟ كيف رأيت كذا؟ يوصف السحاب توصيف، وموجود كتاب أيضا التنوخي اسمه السحاب، يوصف فيه السحاب كيف، علم كامل. طيب هذا وين راح حتى تقول لله عز وجل: لا أؤمن حتى تنزل علينا الملائكة ولا تفتح لنا باب من السماء؟ فيه أمامكم ما هو أعظم. ثم قال تعالى أيضا يعني عبرة أخرى: وإنا لنحن نحيي ونميت. هذه عبرة، إذا أنتم ما تعتبرون في ما أمامكم من آيات الآفاق، اعتبروا بآيات الأنفس. من اللي يحيي كل الكائنات الحية؟ من اللي يميت؟ والأجيال اللي تأتي وتذهب وتأتي وتذهب وتأتي وتذهب، أجيال، أرحام تدفع وأرض تبلع. وإنا لنحن نحيي، من اللي أحياهم؟ ومن اللي أماتهم؟ ومن اللي يبعثهم؟ وإنا لنحن، هذه يعني أساس التوحيد، الواحد القهار، وهذه تعظم عندك أنه واحد، ما في أحد يحيي ولا يميت. فيه الأحمق ذاك اللي حاج إبراهيم عن ربه وقال: أنا أحيي وأميت، واحد محكوم عليه بقتله، واحد ترك إبراهيم، كلام سخيف، قال: فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بالمغرب. الله هو الواحد القهار، هو ومن قهره ووحدانيته هو المتفرد بالإحياء وبالإماتة باعتراف المشركين لماذا يعبدون غيره. وإنا لنحن نحيي ونميت بأقدار مكتوبة وآجال وأسباب، حياة القلوب، حياة الأرواح، حياة الهمم، حياة الأرض، حياة الأموات، الحياة بكل أنواعها، والله هو الحي ونحن الوارثون. طيب إذا ماتوا الأموات من يرثهم؟ الله عز وجل، من جيل في جيل، لكن الوارث الحقيقي، خير الوارثين، الباقي الآخر هو الله عز وجل. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. هذا هو المستحق العباد، هذا الواحد القهار. ما في واحد سيقول لا معبودي يفعل هذه الأشياء إلا أن يكون مجنون من المشركين حتى. ولذلك هذه الآيات إذا أنت تشربت بها وأردت أن تدعو الناس للتوحيد، أدعوهم بما دعاهم القرآن به. هذا اللي يدعون الأموات والأولياء والصالحين والأنبياء، قل لهم في واحد يحيي يميت يرسل الرياح لواقح يجعل لكم معايش ومن لستم له برازقين، يمد الأرض يلقي فيها رأسي، في أحد يفعل هذا؟ طيب صرف العبادة لغيره أو مشاركة مع غيره ظلم. يقول ما بلغت الحجة، ما حد فهمني، ما حد علمني، اترك الحجة الآن، حنا ما هو أكبر من الحجة الرسالية أو الحجة بشرية. نحن أمامنا آيات كثيرة، ولذلك كما مر معنا في الرعد، وجعلوا له شركاء قل سموهم ونحن الوارثون. الوارث هو الله جل وعلا، هو اللي كل الأملاك هذه بدأت منه وتعود إليه. شفتوا الناس، شفتوا اللي في أيديكم من الأملاك، ترى ليست لك، ستعود إلى الوارث الحقيقي والمالك الحقيقي وهو الله. إنما يتناقلون الأجيال متاع إلى حين ثم تعود إلى مالكها جل وعلا، له الملك، بيده الملك، ونحن الوارثون. أيضا فيه أيضا من أدلة التوحيد والقدرة والقهر والعلم المطلق، العلم المطلق. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا مستأخرين. الله المستعان. حنا الآن شوف مجموعة، والله ما أدري من المستقدمين ومن المستأخرين، في بعضنا يمكن باقي اليوم، بعضنا يومين، بعضنا سنة، بعضنا سنتين، لكن كلنا فينا مستقدمين فينا مستأخرين في الآجال. وبعض الصحابة قال حتى في الصلاة، في المبادرة الخيرات، لكن السياق يدل على الآجال. ولقد علمنا المستقدمين منكم. كم مرة تظن الشيوخ يذهبون قبل فيذهب الشباب قبل؟ وهذا ترى القاعدة، لكن الناس يغفلهم الشيطان. القاعدة ترى أن الشباب هم اللي يموتون أكثر، والكهول أكثر من الشيوخ. والدليل كما قال بعض السلف، اعتبر بقلة الأشياخ في البلد، تجد قرية كاملة فيها شيخ مسن واحد أو اثنين. طيب هذا الشيخ أين الدفعة اللي نشأ فيها؟ الجيل اللي نشأ فيه وينهم؟ هو الشريدة، هو الباقي منه. وين أصحابه اللي أقرانه؟ وينهم؟ هو وصل الستين مثلا في القرية، في واحد عمره 60 ولا 70 بس واحد. طيب القرية فيها 1000، تجد المسجد فيه شيخ واحد 2 3، وين دفعتهم؟ وين جيلهم؟ ذهبوا. ولكن الناس يحسبون أن الواحد لازم يصل 60، حتى الواحد منا حاط في باله أنه يصل 60، مع أن نشوفهم الآن يتخطفهم من 40 و30 و50 و20، لكن الهوى والشيطان أعوذ بالله. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هذا فيها عبرة، فيها دلالة على التوحيد. وإن ربك هو يحشرهم، الأول والتالي يجتمعون في البرزخ ثم يبعثهم ثم يحشرهم. ثم ختم هذه العبر العظيمة بقوله إنه حكيم عليم. هنا بدأ بالحكمة قبل العلم، إنه حكيم عليم. والله هذه الآيات تأخذ المشرك بالخناق فعلا، يعني هذه الآيات تبين لك أن المشرك ظالم أشد الظلم وأعظمه. والله لو ما كما قال ابن جرير في التبصير، لو خلق وعاش ومات ما رأى من البشر إلا نفسه. تصور لو في واحد ما رأى من بني آدم إلا نفسه، بس ما شاف ولا آدم، ولا آدمي رآه بعينيه. يقول ابن جرير التبصير، والله إن حجة الله عليه قائمة، ولو كان في جزيرة معزول، ولو كان في أدغال، لو لم يرى إلا نفسه في الدنيا حجة الله عليه قائمة. قال لأن أدلة التوحيد مؤتلفة غير مختلفة، مفطور عليها، وكل شيء أمامه يغلق عليه النفس. إنه حكيم عليم. آخر آيتين أيضا، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. خلق الله عز وجل يوم الجمعة. آخر الإنسان هنا اسم جنس، وفي بيت يقول وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. الإنسان اسم جنس، لكن المراد هنا آدم، هو المخلوق من صلصال. ونحن بعد ذلك من نطفة من ماء مهين. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. الصلصال معروف عندكم هو الطين إذا جف وصار لصلصلة. يقول ابن عباس إن طينة آدم في حديث إن الله قبض قبضة من الأرض منها خلق آدم، فكان منها الأحمر والأسمر والحزن والطيب والخبيث والسهل، فجاء بني آدم على حسب الطينة. حتى الآن يقولون فلان ثقيل الطينة خفيف الطينة، يعني ينسبونه لطينة الأولى، ولا يقولون كل عشرة من طينة. يقول ابن عباس إن الطين اللي خلق من آدم مكون من ثلاث عناصر. العنصر الأول الطين اللازب، وهو الطين الجيد اللي إذا ضغطته يخرج من بين أصابعك الملتزق. والثاني الصلصال، وهو الأرض الطيبة إذا جاها السيل ثم حسر عنها ثم نشفت وتقشرت تكون كالخزف. والثالث الحمى، وهو الطين اللي معه حمى. خلط الله وخلق منها آدم من صلصال من حمى مسنون. وش معنى مسنون؟ بعض العلماء قال مسنون من الآسن، الحمى الآسن يعني متغير رائحة منتن الرائحة. وبعضهم قال المسنون الرطب. والأظهر الله أعلم أن المسنون هو المحكم، محكوك وأملس ومحكم، هذا المسنون. في أبيات مشهورة لها قصة بين معاوية وابن يزيد والشاعر الخزاعي أو عبد الرحمن بن حسان، المهم أنه كأنه تغزل في بنت الخليفة معاوية، ويزيد يعني يقول فيها ومللت الثواء بالماطرون. الشاهد فيه يقول ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي على مرمر مسنون، على مرمر مسنون، مرمر محكم أملس مصاغ بطريقة جيدة، مرمر مسنون. فإذا العرب تستخدم كلمة المسنون، ومنه المسن، مسن الذبيحة، مسن السكين، سننته، هذا معنى أن يكون الحمى هذا والصلصال أملس محكم، ومنه خلق آدم بعدما استوى الطين. وفيه أيضا معنى آخر للمسنون وهو المصبوب، وهذا أيضا موجود عند العرب. يقول سنوا علي التراب سنا، كما قال عمرو بن العاص في لما أوصاهم في دفنه قال سنوا علي التراب سنا، أيضا هو حمى مصبوب. وفيه أيضا يقولون سنة وجهه ونحو ذلك. أم خلقنا الإنسان من صلصال من حمى مسنون. والجان، وهذا أيضا قال وهب منبه أنهم أنواع الجان، منهم ناس ما يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون، ومنهم ناس مخلوقين من مارج من نار، ومنهم ناس مخلوقين من نار السموم. والجان خلقناه من قبل، الجان قبل الإنس، ولذلك إبليس موجود قبل خلق آدم من نار السموم. فإذن فيه الثقلين، ناس من صلصال، قسم من صلصال من حمى مسنون، وقسم من مارج من نار أو من نار السموم. وهذا أيضا عبرة، سبحان الله عبرة. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، من آيات أصلكم من تراب ثم إذا أنتم بشر وتنتشرون. والآية الأخرى اللي قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، سلالة إذن هي مستل، سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة تمضى. الآيات تبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك الجان، وهؤلاء هم اللي أمروا بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولكن أكثرهم أشركوا وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه السورة سبحان الله تراها غير التعزية والتأسي، وفيها تعليم، تعليم الحجج وترسيخ الإيمان بالله وبآياته بأسمائه، وأيضا طريقة الدعوة للتوحيد. إذا عرفت الأدلة، أدلة السبعة ومنها الأدلة اللي ساقها الله، يكون عندك يعني كيف تدعو مشرك يقول أنا ما بلغتني الحجة، أنا ما حد فهمني، أنا تبعت علمائي. تعلم كيف إنه محجوج بسبعة أدلة قبل الرسل. وفيها أيضا العبرة اللي كانت في خاصة نفسك، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. احذر، ربما تكون أنت من المستقدمين، يمكن الآن جيلك يمكنك أنت من أولهم يفنى، وفي ناس يمكن يكونوا من المستأخرين، فاحذر. ولذلك في أول السورة إيش قال الله؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. احذر من هذه، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن ينفعنا ويرفعنا به بهذا الكتاب، وأن يرزقنا التمسك به ويجعله حجة لنا لا علينا، وأن يحيينا في الإسلام ويميتنا فيه ويزيدنا فيه كل يوم خير. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في أعلى درجات الخلد. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.